فهذا هو موجود المنطقة إن هو لو فيه تشتت من الأخوة الجماعه مفيش رابط في من اول الموضوع ده ويتابع في الجماعه في الدول العمل وطول مصير كده او في مين مش قادر او محتاج مثلا بعض من الجمعيه او تواصل مع صحابنا من الاهداف برضه طبعا من المحاضره كلها كتير اهمها التفاوض المتطلب الجماعي لما يكون التفاوض بين الاختبار وبين منظومهم اللي بيحضر عليهم في الاجتماع وبين مشاكلهم وبين منظومهم برضه التوجيهات اللي بيتعلمها الجماعي كان فيه فده هيعمل ترابط او رابط جيد بين التفاوض الجماعي المباشره ومن يعني من الوقت او التفاوض ده بيتم على الخطر اللي احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا نحضر الاجتماع ويتم الاسبوع دي برضه التعاون يعني مفهوم الاتصال الصحابي التعاون مع المندوبين علشان يخليهم يسمعوا ويحسوا ان المشاكل اللي هي المشاكل اللي بتقابل المشاكل الحكوميه او حقوق الانسان هي اللي بتقابل المشاكل لو بينوا كده النظام والمندوبين منها هتبقى برضه يبقى التعاون مع مدير المواقف في تنفيذ الاعمال المطلوبه. نوع بعض المهم من اهداف التحضير لاجتماع القضاء في مجال الاجتماع اللي هو الخاص بمدير المواقف وفي الاجتماع ده بيتكلم العمل. وفي مقاطعات تانية بيتكلم ان مجال المواقف بيتكلم وانا بشرح ان هو تقول من مدير المواقف ان هم يجمعوا لنا الاسئله اللي كانت اللي كانت الاسبوع اللي فات يعوضوها وهي حتى الاسئله مش موجوده دلوقتي ممكن يجمعوها ويجمعوها معاها الاجتماع ممكن تقدر ما تتعايش. ده الامر الاول اللي هو الخاص باجتماع المنظور الجماعي. الامر الثاني اللي هو يعني هو مفهوم من الخطر يعني المشاكل اللي احنا الاهتمام بالموضوع ده طبعا الظروف الاجتماعيه هنا عماله كل اللي ممكن المحاضرات هتتعمل مش هو ده الخاص بالاجتماع اللي ممكن اكون جاله جديد لازم نحط تحت تحضير خطه في التحضير وهنا ده تبقى من ضمن المقاطع اللي يكون في لجنه التسويق ولجنه التوجيه العام من عامل تحقيق في الامور دي وطبعا الامر الاول بيتحول من موضوع الخطه اهتمام يعني الاطلاق حتى لو التحضير ما تعقوش حتى لو الايقاع ما تعقوش ولكن هيحصل بقى بيقول الناس لان هو كل الموضوع هو سهل تحضيره ويساعد تجهيزه علشان يعني تدي الناس تدي نفسه فأكيد هتكون في سنة الثالثة. التقوم مستمر من الناس حتى يتحسن الناس. الآن مفهوم مفهوم الخطير إن هو يعني مفهوم بعد كل خطوة. حتى لو الخطوة دي كان بيعيدها للوضع لازم يقيم نفسه بعد كل خطوة. لازم يقيم نفسه. لأن الناس دي أمانة. ولو ما قيمش نفسه بنفسه يعني هو خلاص يعني اقعد بس ولا اي حد كان واحد من المرض يتفصل ومش مشروط ولكن برضه مطلوب المفروض ان هو يحاول يوري نفسه بيحس بالمصطلح عنده وايه اللي هو اخطا فيه ايه اللي هو مطلوب منه فدي تقدر مستمر للناس يعني ثلاثة مطلوب من التطبيق عدم الاستقرار هو عدم التطبيق الاحترافي الاول احنا اتكلمنا كتير ومثلا النهارده لقيت النهارده في خطوط تكون مهمه بل تعرف تعرف كلمه خطوط انت طبعا بتجيب ومهما كانت الخطوط يعني على خطوط خطوط دلوقتي العين نسمع كلمه يعني كلمه ممكن يكونوا اصحاب امراض او اصحاب مرض او واحد عنده مرض مش فاكر حد يكون مرض خمس مرات طلعت او مرض فاحنا بالدوله حتى ساعات بنكتب للخطابات كل ما بين 25 دقيقه يجي يقول ازاي 25 دقيقه من يوم مثلا ممكن تعرف انا اسمع ايه يعني حاطين كلام مش قليل يعني خطبه ممكن تعرف انا اسمع ايه مش قليل ولو الخطوه عايز يوصل فيها اي معلومه او اي معلومه يعني عطل معطل فبال يعني بالثالث يعني الاخوة ان هو يتمنى الامر بالوقت الوقت جدا لان حتى القصيدة لو بيوجيه والخطبة قصيرة ما تخصه مستعد والقصيدة لو مش لو ما جاش في الخط او ما جاش حتى تحضر وتحاول تحضرها وما تقطعش على الناس هيذكرون المخطط لان هو ما تعملش معاه. من اربعه مطلوب التفصيل بالتزام التواجد في المسجد قبل الاذان لحد الساعه يعني هنفترض ان الاذان بتاع الروح المجموعه بيؤذن الساعه 12 لحد الساعه 12 مفيش مساجد بتفكروا بيه ما تقدرش تفصل الاذان ده لحد الساعه 12 ما تقدرش تفصل المصور ان ساعه ما الاذان يؤذن هم هقوم قافل الموبايل وخلاص ما عادش في اللي عايز يعمله. الاذان التفصيل بيقول لي ساعة الأجازة أو قبل الأجازة أو بعد الأجازة أو بعد الأجازة أو بعد الأجازة أنا اللي هو تحت الأجازة أنا أنا طب يعني يحاول ما يكون نفسه ويحاول يكون يعرف مكان المسجد قبل ما يقف قبل يقدر يقف يوم قبل يومين زي ما تفضل لو هو المسجد هو مرة ثالثة مش عارف مكانه يبتدي يعرف مكانه ما يجيبوش الناس اللي عارف المسجد كلها يقول لك طلع المسجد يبقى عارف وقف وهلع من الخطيب يتأخر عن المسجد أو يروح مكان المسجد. نتجنب التوقف في المسجد قبل ما يكون وقت قلناها. على الناس وراء المسجد تقريبا متواجد. يعني أعضائي في ورد كل الأعضاء بتوعها تقريبا مش كده. يعني تقريبا كل الأعضاء في جزء من المواحد دي يعتبر موجود لا لما تكون خاص فعلا من المشكلة كنت وريت جدول من الاخ تعب قال لي انا كنت بقول لهم كنت مش قادر مش قادر انا كنت مش مرة الجدول ده اللي خلص منه هو محتاج اللي اتعلم بالنصر ده لا بصراحه الخصوص من الجدول ده هو محتاج لسه كده محتاج وفي واحد ثالثه معمول مع الوراثه اهي ولسه النهارده بالكلام طبعا هو الخميس هو معركه يوم الخميس ده بيبقى معركه في اعتبارات وظروف ورا المنطقه اللي كده بتبقى من موجود المناطق الجبل بعد ما انتهى. فطبعا كان زي كده وقت اوفر من كده. ده بتاع ده نص الشهر. فلما ده نص الشهر من بعد المنطقه اللي ما فيها بتاع اعتبارات في مسجد في ثلاث اعتبارات. يعني في الجبل بتاع اربع هما ثلاث اللي قريب من بتاع المسجد شايف الجبل قدامه كل هو عايز يحط الجبل في الجبل. كل هو عايز يحط الجبل في الجبل. يقف يعني انا ما يبقاش في الجبل. اللي احنا عملناه في القضاء ان بدا الخطيب من بتاع المسجد يطلع الامر فيه يقول لك الخط يعني ايه جامد شويه هي مش يعني خارجه بس الخط جامده يعني على الخطيب اللي معاه على الخطيب اللي بيجاش فبدا يعني الحمد لله يقول لك بطل اللي هو يعني فدي بالنسبه للموضوع المسألة بعد كده المسألة كبيرة جدا ومحتاجة بس يعني اللي انا بقول كده شجاعة بدي عند عدم حضور الوقت الوقت في الجمعة ده طبعا مع الحمد لله. دول اللي على طول تقوم بالجمعة لابد ان يبقى مسؤول مباشره مع الفرد الجمعي وان انت تقوم ما تقومش ما تقومش هو يعني هو اللي حتى التخيل ده هو اللي هو يفكر في هو فقط حتى اللي هو عايزك ما حدش يعرف خلاص فحتى لو هو تخيل كده في نفس الشخص دي ويجيب لي ناس يجيب لي تسويق الدعم ويجيب لي صاحب الجمال وده الامر فبقاش شيء ان هو اول حاجه يعملها مهما كان الراجل سواء العضو ضعيف او قوي او في حاجه مهمه قوي قوي قوي يبقى من زمان مخصصا بعد البحر الفكر المطلوب كده علشان لما بيبدأ ان هو يعني مثلا يجيب الفكر دي قدام نص الفكر وما يستوي كده يجي الفكر المجد المسألة مني ان هو يعني وجه الأرض كله وكان على المرة كده كلها محملها لوحده ونصف عليه كان في وسط الموقف ده يجي كده يقول له يا اخي هقول كده وكده وكده هيعمل كده فخليها غير ما تيجي يقول له هقول ما جاش ولا ما يعني طبعاً في نمرة ثلاثة الورقة الثالثة بعنوان الإيجابيات والسلبيات ما هي؟ يعني أقول السؤال مرتين عشان يعني الجامعة تقول يعني ما هي أول تفصيل من ناحية الغرض الجماعية تجاه المسجد؟ نكمل من ناحية الدعوية أو الإيجابية أو الدين الجماعي فيا ريت الجدوى يعني يفهموا السؤال ده ويقولوا ان عندهم يعني صدق ويكونوا مبلغ شديدين وده برضه يعني زي ده يعني هنحطهم موضوعين ان نطلع حكم مسلول يعني يدخل الجمعيه ويصير ويصير الجمعيه ونرجع ان احنا حكم الجمعيه كلنا المفروض يهمنا صح الجمال العام بصرف النظر عن كان سفارة أو خطيب جوه الجمال ولكن الجمال ده وجهنا كلنا وأعطائنا كلنا كلنا يعني ربنا يحفظه لنا إن إحنا نعمل من خلاله فأنا حافظ عليه المتهمين هنا يتحمل السلبيات إن كانت حتى السلبيات ناحية الغرض وإن هو يفهم بيها فمطلوب منكم يعني دلوقتي إن ممكن تردوا مع السؤال ما هي أوجه التقصير من ناحية الوقت الجمعية تجاه المصير لو من الصعب وقت يقولوا مثلا عارف ممكن من المحورات تكون فيها اشتغل من جماعة ونقاط في العالم يعني أنكم تتكلموا من المريض من العالم يعني حضرتك ليس مصرحات ودخل أول ما حد يحكي من الدول ولا ولا ما أصدر لا أقول لك مش مصرحات ما هي أول التقصير من ناحية الوقت الجماعية الجماعية حصلت من ناحية التطبيق علشان نحاول ان احنا يعني نتدارك ونختار الامكان عشان برضه نكون واقعين مع بعض ونكون يعني لو في هدف نوصل يعني لوجود مننا بين بعض ونكمل من ناحية تعبير المنظمة او من ناحية فانا طبعا يعني يعني كما نوع من الجمعية مش عادة بشيء بس وفي معنى القوة تقول عام كله غير موضع يعني في مثلا هناك في وقت مستقبل قبل ما ليه في يعني لو انا عملت في العام مثلا اسمها سبع شيء طب ازاي؟ هل احنا جايين نعتمد في العلم فقط؟ وما نعرفش مصر؟ هل الاوصاف في العلم هي دور مثلا الناس دور فقط؟ وفين التواصل فين مثلا الجهود اللي بتحصل عليه؟ فين المفروض ان كل واحد يكون عارف بيت الاخر وعارف اماكنها؟ وفي تواصل بيوصل بيننا وبين بعض؟ طبعا احنا ما بنتكلمش في الموضوع ده كتير. احنا بنتكلم عليه ان هو الترابط بين الاخوه وان هم اسئله مش صعبه من الاسئله والحمد لله. في تاريخ احنا قلنا يعني طبعا اكيد في تقصير يعني انت عاملين مع بعض كاس واحد هو مع بعض دروس عاملين دروس بالظبط كده كل اسبوع مرتين من اربع مرات في الجامعه مرتين في الجامعه من اربع مرات في الجامعه فطبعا يعني كان ده اكتر من ناحيتنا من الاخصائيين هو من ده ان احنا المفروض نعمل لقاءات خارج الجامعه يعني علاج المكان اه بس ما تخش عشان لقاء مثلا دعوي في يوم مع بعض نقعد مع بعض ونتكلم مع بعض ونجيب المشاكل مع بعض ونقعد مع بعض ننتقل لك الاسباب ويقول الحوار ده يعني تعرف من الموضوع اما الاخوان ده كان في بعض القبيلين يعني خلوا مثلا من دون الزمان مثلا ندخل الى اسمهم البعض بسهولة ده مش شايفين ان احنا نقعد نقرا اسمائنا وبعدين عمل صوري مبرر كلام كلام كلام كلام كلام كلام كانت تبع اللي عاملين وصل الاسماء الغوايه دي فطبعا هو ممكن يعني ان هو مكان الجد فعليا ويعملوا المنظمه الاجتماعات دي او اللقاءات الدعويه دي تكون حتى لو كانت الايام حتى اليوم بالذات الكابتن الفرد اللي بعد ذلك وانت القعده قعدت التعارف والحوارات وكده يعني كده احنا هنشتغل عايز كده الحمد لله كمان هيجي على ذات الواحد احنا هنقول اه كل واحد يعني ايه ما عنديش استعداد ان هو يتعرف على فلان او مشغول او مين يتعلم مين مش مستعد المبدأ على ذلك الحوار الجماعي برضه المفروض ان يكون هم ومثل الفواصل السلمين ومثل الرحمن والخيرات من الأفضل المنزلين هم من الجميلين في الأسلام والسجوع عقيم وإحنا جميلين الأحد جماعة يقولون إلا تحت كل مطلوب واحد يقول مطلوب المنزل جائلين عن الخطة الأسلام طب هو خطوط المكان المنطقي ممكن الموضوع خطوط المكان المنطقي ممكن يستنى من دون الجمعيه ويستنى من دون الجمعيه يعني انت بدأ بأسفاري ومنين تأثير المنظومة الجمعيه لا تطور لكل الخطوط والله المسؤول المطار قال لك يستنى مطار ويستنى ساعة مع المنطقة يعني الموضوع مش كده بقى لكن المتابعه الخطيره اللي بتكون فيها الاولاد يعني بتعرف ان هو ممكن الناس تتابعها بشكل كبير، لكن انا اقول اكتب الخيارات يعني تعطيه نفسك بس انت ممكن بعض الصغار يعرف ما يعرفش ان في جزء من بعض بيوضع في المكان كل شهر من بعض وتجربه المتابعه اللي هي حضور المتابعه يا جماعه عشان ممكن نتفاهم اللجنه دي هيتطلب منها ان يكون في لجنه ثانيه اسمها لجنه علميه، تمد الخطابات للمواضيع ولمناسبات معينة الأبحاث تمدهم بيها. طيب الأخ أحمد بيسأل عن الخطيب المفسر، الخطيب المفسر ده يكون علاجه إيه؟ من خلال كلمة التقييم، لو خطيب مفسر في اللغة، خطيب مفسر في التحضير، هيبقى له تقييم، لأن أنا بقى بأخذ وعن تفسير مش منين جاي يقول لي منين جاي يطلع عقلي، فدي كنت قاوم لجنة ما بين لجنة التقييم ولجنة علمية. مش يعني يتم النمو يعني الفايده او الجيم او فتقول لهم أن أظن هم فوق المية بعد الجمال بالمعارض. هي مشكلة دلوقتي إن إحنا بنتفق إزاي إن أنا وحضرتك بالأسلوب إحنا كلنا واخدين عنه علشان كلنا هنجيبها في مصر. وحتى أخطر خالص لما إحنا بنجتمع مع بعض ومع الكبير. وفي يعني في الأقوية اللي هو يقف في المحاجة بحولنا الثاني الكبير العامي يعني وهذا المنطقة وهذا المنطقة يقع على المطاقة هل يتجون المتاجة مش حولها متاجة لأن زمان المنطقة المنطقة أو من تحت اللي هو أضوى وصوله وكبه يكون في المحطة في المتاجة ومعاتها وكيسة على الطاقة أو يبدا يعني تبنوا المنطقة فلا مش الحل ان انا جيت حطيته عشان النبي يتمرن عندي المعظم الاخوه عليهم ان هم هيتمرنوا فيه اللي بيطلب من طرف اي لون هيكون ها يجيني وانت لو انت كاتب في المحفوظ بتاعتك وعدم الاهتمام بحقوق الناس المتاجر وإخلاص الدنيا وانت بتدعو لله عز وجل ومفروضوش ولكن فعلا بيوقف ما كنتش في الموضوع وانت شايف فايز ان شاء الله الجمعه الجايه دي اللي بعدها ينفع الله تعالى نروح في بحكم ما هو في الدنيا اللي هتكون معنا عايز تبص في الصوره اهو ان في شيوخ كبار ومنجين ساعتها ما اعرفش مطلعها من الفضل الجيل اللي عملها ساعتها بقوم بالدولة دي احكي هو المحضر جاء من خلال السلوكات وهو هو الدولة من المصير وده بيجيب يعني حتى يوم يعني عشان تحصل من الحيث اهو بس يعني سيد الموضوع حاجة بقى نكون انا يفهم من طب والحاجات اللي هي عمليه بتعملها ما بتعملش، او حتى لو انت طلعت في النادي ممكن هو في الدور هو طبعا بيكون عمل وحتى لو في استحضار له ان هو ما يجيش هم اللي يكونوا عاوزين يحضرهم بعد الخطة حد يمجع عن الأمر ده ويفهم الناس من الحضارة انا بقول لك كده انا بقول لك ازاي ممكن تسوي عليها مليون وحكيت لنا عباره عن لو تستلم في الجوار كما يبقى مصنع جدا مغربه هو عمل مصنع طبعا حتى هو لو كان يقول لك المشكله اللي كانوا فيها العمل الصحي لو الجيش كان هيبقى هيتذكر وهكذا نحن نقول من اساس تحضير الاجتماع في هذا البلد في المنطقه ونحن نقول ان احنا نحضر اجتماع قادم من قبل الاجتماع بس برضه نحن نقول ان أولاً، أنا أريد أن أقول لكم، لو ليه جدا وحضر يوم اللي هو مطلوب لما ينزل هو بقى يجدد ومعتمد ان الشيخ الطباء كان بيدور الامر يعني لجمال مكان انه يقضي اربع خطب بفضل المشارح وباخضاع على الموضوع وعايزين على الشيخ خمس جمعه يكونوا خمس جمعه وكلهم بعض المشاهدين مع بعض وهم برضه والشيخ الطباء كان فكل دول مع بعض يرجع في يوم الجيل اللي هو الكتاب بس يلاقي الطباء بعض وطبعا وهكذا. أنا عشان كده قلت يا جماعة أنا في النص كتير وقبل كده كان لهم أنا في النص كتير هم اللي في النص كتير. فطبعا أنا قلت عليها في الاجتماع هنا ويبقى خلاص الموضوع لو أنا بسألكم هتلاقوها من الأخرى. اللي هو طبعا من القضاء هو اعتذر منك الخاص تمام اللي هو يعني انه كل كلمه بالخطبه يحفظها لازم ياخد يحفظها يعني مفيش في كلام مثلا ممكن يقول ارتجال طيب ماشي الموضوع فهو ممكن يسوي اخر خطوه يرفع عن نفس الامور يعني احضر الخطبه مش هقدر اقول ان كلمه الخطبه لا انا هو يعتذر يعني انا هو يعني وتحضير الخطبه لو هو حضرها باهتمام يعني مش مطلوب الله الله يسلمك. طيب لو كنا انا احط لو الظروف الجويه انما لو الظروف طبيعيه الله يسلمك على صحيح ولا تنسى منا وعندما نقوم على هذه التأمينة بتلاني ولا استعارة يعني كل يعني الناس اللي نورا من النهار بيشتغل عليهم.